الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سماحة الشيخ حفظه الله: التعزير المراد به التوقير، أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. التعزير المراد به التوقير، هذا الرئيس واحترام، كما قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. الفتحات يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، تعزروه يعني توقروه، توقير وتحترموه ريزي دي بقرن. كما يطلق التعزير أيضا على التأديب، فهو من الأضداد، يسمونه الأضداد. وتتعزير بو التأديب بكار ديت يعني تميكذن أو ناشر، يعني ك حدي بودياري نكرابي لإسلاما لفقها إخوانين كأغي أو إمام حتى بشوي مسلمانان خليفة حاكم بوي هي أو تعزيل، يعني بكا تعزيل يعني تأديب حتى تميكردن يتلقى تميكردن بقسيك بي ب السجن كردني به بدور خصناوة بلا إيشي أو أنا همي بيه وتلي تأديب، فهو من الأضداد، يسمونه الأضداد. وتبو هدو كان بكارده تعزير بمعنى توقير، بمعنى احترام، بمعنى بكارده، وبمعنى دوامش بمعنى التأديب، لأن في اللغة العربية ألفاظا تستعمل لمعنيين متضادين فيسمونها الأضداد. الزبان العربي دا هند اللفظ هي بكار ديب ودو معنى، دو معنى يدش بيك بهدو كان بكار دي بجوري سياقي عبارتك ويبيعين الأضداد. قال المصنف الرحيم حفظه الله: تالي ردى أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره. كواتا لما بس بي إمام شيا ما بس بي تعزيره وتوقيره يعني احترام. كواتو قال تعزيره توقير ابن بيق معنا هادو كيق معنا ديني ما بس بيق رزي قلتنا انا كسيك امام بي لصلاتي هبه تواناي هبه ايا كسي تواني بشتا لاي وتأدي بيبقى نا توانيت تأدي بيبقات كاتم بس بيق اوه يكا قصي بيبقى ريزي تيابي بو او وريزي شبو خوي شنو خوي يرمي ربان موسى وهارون نارد عليهما السلام ولا فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى كبوش يبرز لخوي يقلي كريزي لخوي يقل قصيك بكا يعني او قصي او معناه زياتر بقينت اقر حكيم به لەوەی کەوا قسەیەکی زبر قسەیەکی ڕق قسەیەکی تند بەکار بێنە بەرامبەر. قال المصنف حفظه الله وعن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم سكر دوهايا سي صفتهايا ك دلي إنسان مسلمان رقوكيني تيانا بتيدا إخلاص العمل لله من زمداني كردويك كما بس تيدا تنهار زمان دي خوابي. والنصيحة لولاة الأمر أمشقاري خيرت ببودة صلاة دار ولزوم جماعتهم لقل مسلمانان بيت فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال سماحة الشيخ حفظه الله هذا مثل الحديث الذي تقدم إن الله يرضى لكم ثلاثا خجروا مهربان لسي كردوي إيه والرازي أبيت أو كردوانا كم بس رزامن دي خوابي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا بتنهاو بحق الله برسن بهشي وشريكي ببريان ندن وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم أمشقاري خيرتان ببي بو كسانيك إشكاري إيو بدس أوانا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شين قرآن والسنة بكون اعتصام يعني تمسك وأن تعتصموا بحبل الله جميعا حبل الله واتا قرآن والسنة كحبل بكاراته بقوته واتا كاتي مسلمانان بقوته ابن كاتي مسلمانان يك ريز ابن يك دن ابن يك كومل ابن كشين قرآن والسنة بكون ولا تفرقوا واتا بارشا بارشا مبن بارشا بارشا بهوي او ابيك اعتصام بكتاب السنة والنية الاعتصام بكتاب السنة وبكريت ومسلمان رازي بن تسليم قرآن والسنة ببن تفرقنا به تفرق لأنجام ودر السبيك رأي خوي قصي خوي برياري خوي بيش قرآن والسنة دخات كوايشي كلا وكات أخوة يرومي ربان عقوبة عدد عقوبة كيش ودل وكان ليك دور خاتو. قال المصنف حفظه الله قال ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الحديث وقول مناصحة أئمة المسلمين هذا أيضا مناف للغل والغش أجر رقوكي نهب نصيحتي ناكا أجر هذا نصيحتي قلت أو معنى أويكا رقوكي نلدري عنية فإن النصيحة لا تجامع الغلة نصيحات كنابة ولا قرقو كندا فيضده فهذا النصيحات بيتشواني ودجي رقو كيني فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل هركسيك أمشقاري خيري ببيت بو بيتشوايان وبشاوي مسلمانان واروها امشغاري خير هبه بو خلقي بو امتي اسلام هموي فقد برئ من الغل هو بلغيل سرك او كسا يشرقو كينيك لدواني بران بربا مسلمانان. وقوله ولزوم جماعتهم هذا ايضا مما يطهر القلب من الغل والغش تقام مسلمانان به او يبقى امان شيوا بلغي لسر اويكا اقل لقل انا ابو او معناي دل باكيتي بون لقل مسلمانانا دل باكا كاتا ولا رق كينا وهروها لغش كدن. فإن صاحبه بلزومه لجماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه. واتوكسيك و لقل مسلمانان بيت أو لقل أبونا ما ناي أويك بي خوش أبو أوان أويك و بي خوش أبو نفسي خوي. ويكره لهم ما يكره لها بينا خوشا كمسلمانان توشي ناخوشي وناراحتي ببن هروكو شون بينا خوشا بنفسي خوي. ويسوءه ما يسوءهم وتتوشي ناخوشي ناراحتي غمو خفتي أكاد أويك بيتهوي غمو خفت بمسلمانان. ويسره ما يسرهم دل خوش أبيت أويك دل خوشي بيبو مسلمانا أو أنا بشي دليان خوشة أي بو دلي خوش. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم في شواني أو كسانيك خوي جاكاتوا خوي دور خاتوا للمسلمانا و هولي شي أويك طعنيا لبدا والعيب والذم لهم عيب داتا باليا والذم يانكا عيب يانهبت أشكرايكا كم كفعل أهل البدع والخوارج والمعتزلة وغيرهم كصفة أهل البدع خوارج ومعتزلة وغير أوان. فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشا أو أن دليان برا لا رقوكينا ولا غشكدن لا فيلكدن. ولهذا تجد أهل البدع أبعد الناس من الإخلاص بويتو أبينيت أزانيك أهل البدع دورتلين خلقا لإخلاص بو چون کی نصیحت خیلی انیه و کی و راستی به مسلمانانی ناله و غشهم للائمه والامه و دو غشکن بو غشانه بو پیشوایان و بو امتیش و کی و عیب ناراحتی به او خلقی لا قدا ناکته بو اینیکن كيف ينادي خطي ناشر عتيابي نصحتي هناك فتاك نقصانيك هبو ابي نصحتي عم كابو كواتشي بين نماني نيكدن لا منكر بوي تشاكي كان يا غمري خاص الله عليه وعلى اله وسلم فتاك شوينا وبازار بيني كابرا كان مفروش دسي كربناو كان مكايا دسي تربو فرمي كابراي خوان كان ماتشية ما هذا يا صاحب الطعام سروي كان ميكي جوان وشك ناوي شي تر بتي اي بيغام صلى الله عليه وسلم اصابته السماء باران باريو باران باريو تربو فرمي أفلا جعلته فوقه أبو تريك أشكر أنك تري عيبة كعيبة بروني كي توب خلق من غشنا فليس منا هكذا سفير ما ليبقى ديمانية من غش فليس منا أوي غش بك بلا إمجنبت فأخذ لإمجنب من غشنا إلى إما وغش لإما مسلمان بك فرمي أولا يمنية وعتلا سأل أوريغانية كم نوام لسري من غش بعام أو يغش بك لحر خلقي لعامي خلقي فليس منا وتصفتي مسلمان نية كغش بك لكلا مسلمانا وصفتي مسلمان نية كغش بك لخلق أوشتيوك ومالك إفروشت عيبك تداهية واجب لسري او عيب بلد نك بشارته رخو نازانيه عقلي بيناشكي شار زايلينيه حتى وانا اي فروش تكرب لك كيجي خويتي مالي خوي بلو باري خو مرقتو بهر بخوي بيو بناليني او نزانيه حتى وقمدني نزانيه او يشيتو حرام او كسابتيتو حرام كواتا حرام غشكدن لمسلمانان وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين اللي بدع لها مو خلقي زياتر دور لمسلمان انتهى كلامه رحمه الله. قال سماحة الشيخ حفظه الله: لا ينبغي أن يكون هم الإنسان الانتقاد والتماس العثرات وإشهارها ونشرها. ونجاونية كوا هموها لإنسان بريتيب لا رخنا قرتن بريتيب لا قران وهولدان بشين هلاكانا مثلا بشين فيها الخليزكانا دعايا وأشكرايبكا و بلاي كادونا خلقا. هذا شأن المنافقين أو صفتي دور وكان بوا هم الذين يلتمسون العثرات والانتقادات ويشهرونها أو أمر دوام هولي أو أداء عند ويببينن ببيسن لكي مسلمان يقل فيها الخليسكيت خلايا بكات قناهي بكات و أوان دائما رخنان لي قلتن رخنك أبوه ونبوك شاك به ورخنك قلتن أقربوه شاك قلتن بي أو شرعية وشاك بك أوا نهي لمنكر بلان بوه بك واتشي بيت لبرشاوي خلقي سوكيك وبلان أنا كدو أبو الصحابة رضا إخوان اللي بخير أنزو بك دايا هانو برياي منافق وايوتا أقر كميش بوا هجا خوش بيزي بوك ما هي خو بيسي بزرگش نیه. هو صفتی آوان بود. و یخفون الحسنات و المحاسین. پس ما که وقت شاکه بی، شاکه کان، و هر وقت خروشی جوان، لانسان کانه، آوان شعر دو. اما اهل ایمان فانهم على العكس. وما الإيمان وإيمان داري توابيت بيتشواني أوي يسترون العثرات وينشرون الحسنات والمحاسن هو كوا بيها الخليز كان بي أوان شيء كان ستري كان معصية دي بستر كلي كابرا زيناب كان مشروب خاتوا تزيب كات توبية زاني بعشكرا نايكا أو نوغر بعشكرا كدي وقتنا توني ستريبي كل أمة معافى إلا المجاهرين كبأشكرا بك توجي سترك شي دابوشي ورشاي همو خلقي وبيكا بشي جارة سرك وما قرأتو بأشكرا نبو خوي ستري خوي كت أو واجب لسر الإنسان المسلمان شي بكا ستري بكا شاكا كاني صفتي باشي بلاوقات وجمعا للكلمة ويكوا مسلمانان يكريزيان بمينه قصيان يكبه وإذهابا للغل والحقد على المسلمين ويكوا الرقو كينا نمينه لنا مسلمانان. فالذي ليس همه إلا الانتقاد والتماس العثرات على ولي الأمر أو على العلماء أو على أفراد المسلمين هذه صفة أهل النفاق. هركسي هولي تنها أول بيرخنا بقلي بقرر بشون بيها خلسكانا ده صلاة ده غلط يبكى يان زانايك هلا يبكى علماء معصومي هلا كان أوانيش يان تايكي كي مسلمان أو بلاي بكى توا أو صفتي أهل النفاق. وهذا يريد الشر هو الشر أبت لأنه يفرح بالعثرات ويفرح بالخطأ ويجعله مجالا لحديثه. دل خوشة بو پیال خلیسکانا دلخوش بو ایکوا حالی کلوا ایکابا ناو نشانی قصه کدنی هر که اوی بینی ایتر و تاریکی لسرده ابي كابا قصي مجلسي هذا من اهل الشر والعياذ بالله. اما الانسان الذي يستر على المسلم ويناصحه بضعموك وستري مسلمانك كاتك غناهك كات بيني خوي وخوا او بيزانه باشكرا نايكات ونصيحتي بكيت ما هو معنى أن يسر عليه؟ يسكت لا بل يناصحه كابني تاوانيكا سطر معنى أوانيكا توبيدان بي نا بل كومش غريبك بل يناصحه يناصح ولي الأمر يناصح أخاه المسلم همش غريها بيبو أو كسيكا إشوكاري مسلماني بدس تلا بان بيجي كو بيغرا حتى او كو امامي حتى او تارخيني حتى سروتر شكو ايشو كاري مسلمان بدس او حتى اشد السر او نيكا بتوانكا بو سروكي ولاد بو ده صلاة دار وارو نصيحة ابراهيم مسلمان خويبكا يناصح من رأى عليه خطأ همش قالي خيري هبيت كبيني هر كسي كهليك تداهي ويبين له بيرم كاتو فإن لم يناصحه فقد غشه اگر عمش غاري نكات او غشي لكتو واتا بي خوش او برايا بردوام لغلطة بي او برايا بردوام لغناها بي اذا لم تناصح اخاك فقد غششته اگر امشگاری برای مسلمانی خود نکید او تو غش لیکید چون زنی هلیه توی بدن بید او غشه هلیه یعنی عیبی کتیه هیه نقصانی کتیه هیه اگر تو امشگاری نکید او غش لیکید با عیبو هشده تو اذا سکت و انت تراه على خطأ فهذا غش وليس بنصيح زانی که هلایی که در ناشرعیتی در حیه بیدنگ بید اوین لسر هلایی امشگاری نکه یا غش کدنه او نصیحت نیه او دلسوزی نیه بلکو دشمنهاتیه یعنی او دشمنه تو اویش زیادر بفوتیه نارحات بیه برو خرابی برو نصیحتو ان تسر له وتبين له فيما بينك وبينه نصيحته ويك بني هنيق سيلا قلابك بسر بورمك يتوا بيني خوتو او فان قبل فالحمد لله فالحمد لله اقرات قبولك او حمد سنا بوخ وان لم يقبل فقد أديت الواجب وأبرأت ذمتك. أجر وري نجد. أجر عمش جارك اللي ور نجدتي تو واجب خوات جب جكده. كعمش جاري خيره وجناه بار نابيت وأبرأت ذمتك. والغالب أنه يقبل إذا أتيته بطريقة محببة. والله مزور بيكات أويك عمش جاري ور جريت. اگر بر رگیک تو آموزگاری بکی که اوتی بگه که تو خوش داری طریقه ليس فيها تجريح لکه دار کدنی ایویتیانه بی بر رگنه بی که بدین داری بکی و ابدیت له المحبت والعطف و تا بوی اشکرا بکی قبل من توم خوش شوید و هر وها پیم خوش نیا لسر او حالا بید لسر او تاوانه بید لسر أو ناشرعية بيت لبر خوام البيت أليم. فالغالب أنه يقبل، يعني زوريني مسلمان بوشي وأمشقاري ورقل. ولكن إذا ناصبته العداوة وشهرت به بضاما قيد دجمناتي بكي برانبري وأشكراي بكي وكو دجمني تو هسقطي لقلابكي وذكرت أخطاء أمام الناس فإنه يزيد حقدا عليك. نبرشاوي خلقيا لناو خلقيا تو بيشكينيت لناو خلقي كي زورا أويداني شتوا باسي هلاكاني بكيت أو بدوميائي أو رقو كيني زياتر أبي لسرتو وبغضا لك زياتر رقيلة أبيت ويسبب الفتنة بين الناس. أبيت أهوي أجاوة دروس كنا نواني مسلمانانا والتباغض بينه أبيت أهوي رقو كينا لنواننا أو بين الناس وولي أمرهم يا لنواني خلقو ده صلاة دار لناو خلقيا لا مجلس خلقا يا لسر من بربي باسي خرابي ده صلاة دارك أو كاتا أم خلقا هانا دا دجيكي دجي صلاة دار واكا أو خلقا رقيان لو بي أويش رقي لو خلقا أبيت ركواتا أو خلقا رازين بو إمامة رقي لهم يانا بيت انجامي وشي دروس ثابت فتنه دروس ثابت واغرا وجنا وبني بنصيحات او نصيحتني نصيحات بوشي وناكلي. فلا خير في اشاعه الانتقادات والعثرات هيش خيلة ودانيه كرخنكاني بلاوكاتو وهروها اويك وانا شرعي وخرابيك ايبينيت بلاوكاتو دوایش شانازی به خوی او بکه ولی من وام کرد باوشی وای رخنم لگرد و تتبع الزلات شن چی بکه شن حلقانی بکه به زبان حلق بکد یعنی کردویک به حلق انجام ده. هذا ايضا يفرح الاعداء او جورشتانا جوركدارانا دشمن بيد الخوشبي ويخدمهم خزمه ابو اوان لانهم يريدون افساد المسلمين وافساد ما بينه بريكا ودشمن اي انا بيت خراب خلا نيواني مسلمانا نيواني مسلمانا تيك بدن. فاذا جاء واحد يخدمهم من داخل المسلمين فإنهم يفرحون بهذا ويستريحون. هكذا دجمن بيني يكيك يكو ماليك بس تنهي كسنية لأنه مسلمانا نوا بشيت خزمتي أوان بكا خزمتي أوان بكا أوان بيخوشة وإسراحتي شكل. فلا يجوز مثل هذه الأمور. ويني أوانا دروسنية بو إنسان مسلمان خزمتكاري دجمن به. وليس معنى هذا أننا نرضى بالمعاصي. فنكاتك يا من لسامين بالنا وخلقيا باسي كموكري وخرابي لصلاة دار ناكريت أو خلقي واتيا نقات كإيم الرازين بتاوان أو المنكرات يا رازين بنا شرعي لا نخير رازينين بوا لأن هنا شرعية ومنكرة. لكن معناه أننا نناصح بطريقة تحصل بها المصلحة. نصيحتك إن بشيويك كبرجوانديك ببيكت بوريغي كبتواتي برجواندي ما دست بكبت وتندفع بها المفسد. فالبنين بخرا بقالا نهي لنا مسلمانان خرابەکان دوور بخەینەوە لە مسلمانان بە هەر ڕێگەیەک کە ئەوە جێبەجێ ببێت ئەوە مەبەستی شەرع مەقاسیدی شەریعا ئەوێ هەوەی کەوا چاکەیە بچەسبێ جێبەجێ بکرێ ئەوەی کەوا ناشەرعیە لا ببرێت نەهێڵێت یان کەم بکرێتەوە هەر شەڕە شەرەکە کەمتر بێ ئەگەر لەسەر خۆ بە هێمنی بە قسەکردن لەگەڵیا چارەسەر بکرێت ئەوە ڕێگەی شەرعیە تویکەوا لەسەرتەوە خەڵکە باش بێ ئەگەر خەڵک باش بوو ئەوە تۆ خێری خۆتە دەستەکەی وایش هاتوونە سەر ڕێگەی خێر و چاکە و خێران دەستەکەوێ ئەگەر هاتوو بە قسەیشیان نەکردی ئەوەی واجبی سەرشانی تۆیە چی کردووە جێبەجێت کردووە کاتێک بە ئوسامەی کوری زەیدیان ووت ڕزای خۆیان لێبێ بۆ قسە ناکەی لەگەڵ ئیمامی عوسمانە لەسەر هەندێ خەڵک کە ئیشوکاری مسلماندانە بەدەست بوو بەڵام کەم و کوڕیان تیا کرد خراپ بوون لە هەڵسوکەوتیانە ئەی فەرمی ئەتانەوێت بە بەرچاوی خەڵکەوە پێی بڵێم ئەتانە من دەرگای شەڕ بکەمەوە سەحابی کوڕی سەحابی ڕزای خوای لێبێ قسە بۆ کێشەکە قسە بۆ سەحابە شەکە فەرمی من لە بینی خۆم و ئەوە قسەم لەگەڵا کردو قسەی لەگەڵاکەم بینی وە بینەبوو بەو شێوەیە کە پێی بڵێ من هیچ بەرژەوەندیەکم بە تۆ نییە تەنها لەبەر خوا بێتەڵە کەم شانە بە ئاوانە بێت با بم شێوە نەکرێت ئەگەر بکرێت ئەمە زیانەکانێتی ئەمە خراپەکانێتی ئەگەر ئەمانەم خراپانە نەهێڵێت ئەمە سوودەکانێتی ئەمە چاکەکانێتی بۆ قیامەتی خۆت بۆ ئەو خەڵکەی کە گوێلی ئەگرێ بۆ خەڵکی کە تۆ بە پێشەوای خۆیە زانێت هەبوو شێوەهانی بدا بۆ چاکەکان و هەروەها ئاگاداریشی بکە لە خراپەکان بۆ ئەوەی نەهێڵێت کەمی کاتەوە بنە بڕ بکرێت ئەوەندەی کە ئەتوانێت کەواتە ئەو مسلمانەی کە مەعسیەت یەکەکە ناشەرعیەکەکات بەنهێنی دوایی هەر کەسی پێی ئەزانێت دروست نییە بڵاوی بکاتەوە و دروستیش نییە بێدانگ بێت واجب نەسیحەت بەڵام نەسیحەتەکە بینی خۆی و ئەو ئەگەر بە قسە پێی ئەگات ئەگەن بەیەکتی بە قسە نەسیحەتی بکە ئەگەر بە قسە پێی ناگات بە شێوەیەکی تایبەت نامەیە بۆ خۆی بنێرێ لەوانە کە ئەبینێت کە ناو مسلمانانە تووشی ناشەرعی بوون بەهۆی فەیسبووکەوە ئەو مەعسیە دەکەی کە دوایی تۆ بچێتە ناو بەشەکە ئێو بە شێوەیەکی جاسووسی بەسەریەوە بزانە چی کردو و چی نەکرد ئەمدا دوایی بڵاوی بکاتەوە ئێوە دروست نییە پر ئەو کە کروێتی ئایا بە ئاشکایە بەنهێنی کرێتی بەنهێنی کرد ئاشکرا نەیکردو کە بەنهێنی کروێتی تۆ پێزانی واجبی تۆ ئەوەیە نەسیحەتی بکەیت ئەگەر لەو شارەیە کە تۆ ئەژیت ئەگەر دەنگت پێی ئەگا ئامۆژگاری خەری بکە ئەگەر لەو شارەیە دەنگت پێی ناگا یان لە شارێکی ترە تۆ ئەتوانی بە ڕێگەی نەماگەداری بکە نامەیەکی تایبەت مێرە بۆ خۆی کە ئەو کارت ئەنجام دا ئەوە ناشەرعیە خواوەی پێخۆش نییە خوا بۆ ڕازی نابێت نابێت تۆ مسلمان وابیت ئەبوو شێوەیە ئامۆژگاری خەری بکە و لەبەر خوا هەوڵ بدە هەڵەکەی بۆ ڕاستکەیتەوە ناشەرعەکەی لەبەر چاو ناشیرین بکە لە شەرم لەخوا بکە خوا یۆرمی ڕەبان ئەتبینێت کە تۆ خەریکی چیت پا خەڵکی نەتبینێ ابو شيو نصيحتي خيري بكات اگر هاتو وري گرت او تو خيري خودس كوتو وري شي نگرتو هر خيري خودس كوتو مادام بنيني كات و باشه ولما گراتو باش كرابو خب خو باش كراتو بك ابن تيميه فلم رحمتي خاله به او كبا اشكرات هاون انجام ده واجب باشكرا عقوبه بدلت خوي خوي والي كدو تموكم مسلمانه بفرق بكي هل مسلمانه هبي تو انكاري منكري اهل بدعكي هبي انكاري منكري براي خوش بكيت كنا شرعيه كات انكاري منكري اوان بكريو اسا منكري خمان شابنو قيني بيدن بين او قد خوي غيروي بي خوشني بعد فرما کردن بچه که بو همیتی نهی کدن خراب هر بو کیه هر بو همیتی بلان بر رگه که نصیحتی بکی مصلحتی شرعی بپیکیت و هر وها او مفسده او خرابه دور خیتو دوری خیتو لخو دوری خیتو لبرای مسلمانت دوری خیتو لمسلمانان او واجبی سشانی ایمه او اندی کوا علما في بيت سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.